فلي أجمعين. ثم الأخوان الإسلام الآن ومنذ أسبوع وفي الطريق وفي الشارع وفي الهاتف يتكلمون عن قضية واحدة، فما كنت أحب أن تستأثر منكم بارك الله فيكم بهذا الجهد، وإن كانت تستحق الإنكار، لكن أحب دائما أن نصرف أوقاتنا وأن نصرف أعمالنا وأن نصرف جهودنا إلى الخير النافع المثمر، وهذه رجع لها شيئا من الوقت، لكن بهذا الشكل الذي يعني المزعج نخشى إذا أن يعرف أعداء الله سبحانه وتعالى كيف يبددون طاقاتنا وكيف يعبثون بأوقاتنا بأن يجعلوا مثل هذه القضايا بين الفينة والفينة تستهلك كل جهودنا. يثيرون علينا بين الحين والحين قضية، في الأسبوع الماضي أثيرت قضية بيكيت وما كتب عنه في جريدة المدينة كمثال، وبلغنا الحمد لله أن الناشرين أو متسبب ذلك قد نالوا جزاءهم إن شاء الله يكون ذلك حقا. يعني المقصود هذا قضية، ثم في الأسبوع هذا يكررون هذا الحدادي مثلا، ثم تستهلك جهودنا وأوقاتنا ونكلم الإخوان والمشايخ في كل مكان. يعني أنا أقول يستحق الإنكار، هذا رجل لا يستحق التكريم، بل هو يعني أهل بأن يهان وأن يذل. وإذا كرم المنافقون وكرم العلمانيون وكرم المستهزئون بآيات الله فإن هذا ينطبق عليهم قوله صلى الله عليه وسلم: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. هذا من هدم الإسلام، منصور المجرمين من هدم الدين. لكن لا ينبغي أن ننظر إليه بهذه المبالغة وأن تنفذ أوقات طائفة كثيرة منا. كتابته على كل حال أنا قد قرأتها بما مضى، والآن أنا أذكر لكم بعضا من يعني ما هو على عجل الآن من الديوان الذي سيكرم. هذا المدعو السبيتي حمد السبيتي الذي سيكرم من أجله، ليس شعرا في ميزان الشعر، ميزان الشعر الصحيح ليس شعرا، الشاعر المعروف والذي يجيد القواضي كما اطلع العلماء المختصون وكما كان الشعراء الحقيقيون. اما هؤلاء فهم عابثون بالقيم كما ايضا هم عابثون بالادب وبالموازين الخلقيه وكذلك بالموازين الشعريه. يعني اول قصيده على ما يبدو هي هذه، وان كان جعل يعني جعلوا على الغلاف بعض من قصيده اخرى. اول شيء ترسيلة البدء، ترسيلة البدء، ما هي ترسيلة البدء؟ كل شيء لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع وفوق اليد الجزماء. هؤلاء أول ما يبدأ يقول: جئت عرافا لهذا الرمل، قد تقطع احتمالات السواد، جئت أبتاع أساطير ووقتا ورمى. أول افتتاحية أنه عراف يبتاع إيه؟ الأساطير والأكاذيب، هكذا هذا وهو حقا كذلك، وهذا شأنهم كلهم. يعني من الكفر والاستهزاء بآيات الله أنه عندما تكلم يقول العياذ بالله صفحة 26: أرقيت عفتها بفاتحة الكتاب، والعياذ بالله الفحش، أرقيت عفتها بفاتحة الكتاب قبلتها فاهتز عرش الرمل وانتصرت قوارير السحاب، أفرجتها بالحلم والشهوات والصبر الجميل، عانقتها إلى آخره. كيف رسول الله يخلص من هنا ومن هنا؟ ولذلك هؤلاء الله تعالى قال: ولا تعرفنهم في لحن القول وأمثالهم، لأنه يذكر كلمة ثم يمرض فيقول: أنا قصدت كذا وأنا ما أردت كذا. اخلص ما بين الاقتباس من الآية الكريمة إلى معنى مبتذل فاقط، فيجعل جزء الآية مع معنى فاقط، ويجعل هذا بها مع هذا، فيقول له: لما تقول هذا؟ قال: لا، هذا ما هو ما تقصدون، أنا أقصد معنى مبتذل هذا الفاقط الذي قلت. وهذا من قليل يمارسها المنافقون وأتباعهم نعوذ بالله. والذباب، صفحة 30: والذباب مات ثم أناب، الذباب مات ثم أناب، وعاد إلى منبع الطين معتمرا رأسه الأزلي تجرع كأس النبوءة، كأس النبوءة، وأوقد ليلا من الضوء، غادر عليه مرتحلا في عيون المدينة، طاف بداخلها 1000 عام وأخرج أحشاءها للكلاب. يا أخوان ليست بدون أي مبالغة، إنها حقيقة، وراجعوا كتب الأدب، أصل الحداثة هم الحشاشة، وأصل هذا الشعر والحديث، وإقرأوا عن شعراء الحداثة، بودلير وبريتون وأمثالهم من الذين عاشوا في أوروبا وفرنسا، أصل الحداثة الحشيش، يحشش ثم يقول أي كلام، فيقول هذا مثل هذا الذباب مات، رجع أخرج أحشاءه الكلاب، دخل 1000 عام، هذا ما يقوله، يعني حتى الحشاش يمكن أن تكتب كلمات تجدها أكثر اتساقا مع العقل من أمثال هؤلاء. فأصل القضية في أوروبا هنالك من الحشيش، وكانوا يعني خاصة بريتون هذا كان مدمنا للحشيش، ويجتمعون في مقهى هو وسنته يتعاطون الحشيش ثم يكتبون، ويقولون ان الشعر الحقيقي هو ما يعبر عنه العقل الباطن، يتبعون نظرية فرويد في العقل الباطن، فالأنا الحقيقي هو العقل الباطن، والعقل الباطن لا يمكن يعبر عنه الإنسان وهو في حالة اليقظة، وإنما يعبر عنه في حالة الحلم، والحلم في الملاذ. طيب فإذا لم يحلم كيف يحلم في اليقظة؟ طبعا يحشش، وهذه نتيجة منطقية. البشير، ايش معنى البشير؟ نتكلم عن نفس البشير، من هو البشير اذا قيل عند ناس البشير؟ محمد صلى الله عليه وسلم هو البشير النذير. يقول انا خاتم الماكلين على النطع، هذا حسام الخطيئة يعبر خاطرتي، فأصلت نبع من النار يجري دما في عنق العذار، انا اخر الموت، اول طفل تصور قامته فراى فلك فيه والزمن متحجر فيه، الى اخر ولا جنة. طيب يقول يا أرض 44 يا أرض ابلعي تعب العراة، هذا كتاب الرمل، هذا كتاب الرمل، والشيطان مطلوب على باب البلاد. يعني يقول قد كنت أتلو سورة الأحزاب في نجد، وأتلو سورة أخرى على نار بأطراف الحجاز، قد كنت انظر كيف الاتباع إدخال الصور بهذا أيضا، قد كنت أبتاع الرقى للعاشقين بذي المجال، وهذا أيضا من الشرك، قد كنت أتلو الأحرف الأنثى، وكان الطيف ميقاتا لنار البدن، كان الطيف ميقاتا لأعياد اليتامى. يقول من يلقي هذا ملف القصيدة في آخرها أو قبلها 46 يا نجمة قامت على أبوابنا بالأمس، هذا الدم الحولي ميثاق من الصلوات معقود على الرايات. أكثر في أكثر قصائد يدخل آيات أو حديث عن الإسلامية، ثم يقول داخل القصيدة منصوب على سيماء من يلقى بوادي الجن شيئا من نحاس، من ذا يغني يا يسار، دخل الآية. تغريبة القوافل يقول أجر مهلة الصلح، قد لنا وطنا في الكؤوس تدير الرؤوس، وزدنا من الشاذلية حتى تبيء الصحابة. أجر مهلة الصلح وصف على قلل القوم قهوة مرة مستطابة إلى آخره. أجر مهلة الصلح حتى ترى مفرق الضوء بين الصدور وبين اللحم، أيا كاهن الحي أثرت بنا العيد وانطفأت لغة المدرجين بوادي الغضب، هلا مخرت لنا الليل في طول سيناء، هلا ضربت لنا موعدا في الجزيرة، أيا كاهن الحي، الآن يسأل الكاهن، أيا كاهن الحي هل في كتابك من نبأ القوم إذ عطلوا الدين واتبعوا نجمة الصبح؟ إذا أن يقول أيا كاهن الحي إنا تركنا الغمام وصلت من الأرض، وإنا طرقنا النوى ووقفنا بسابع أبوابها خاشعين، فرسل علينا هزيعة من الليل إلى الوطن المنتظر، سلام عليك سلام عليك يا مورقا بالصبايا، سلام عليك وفريعتيك، مطرنا بوجهك، شوف كيف من الذي استرق الغمام بوجهه، مطرنا بوجهك بل يكن الصبح موعدنا للغناء، ولتكن سدرة القلب فواحة بالدماء، سلام عليك سلام عليك أيضا، سلام عليك ثالثة، شوف فهذا دم الراحلين كتاب من الوجه نتلوه. الى اخر الى ان يقول نفس الشيء: يا كاهن الحي طال النوى، كلما هل نجم تلينا رقاب المطيء، لتقرا يا كاهن الحي فرسل علينا هبيعا من الليل. فايش الكهان هم بطر؟ يعني هذا يا اخوان، يعني ما احب اطول عليكم بعض الاسئله، لكن كما ذكرت لكم يرون الحداثيون ان الاصل او الفرق بين الشعر الحداثي وبين غيره ان غيره من الشعر يتعامل مع منطق العقل، مع القوانين العقليه. ولهذا اذا شبهت مثلا في فلان كالعقل تشبيه عقلي، التشبيه هذا ويحب ان يجتمعان في وجه الشبه وهو الشجاع مثلا، فيكون لك يعني منطق عقلي تفهم به الامور. لكن هؤلاء الحداثيون لا يؤمنون بقوانين العقل ولا موازين العقل ولا المنطق، هم خارجون عن هذا المنطق تماما. فقالوا كيف نخرج على قوانين العقل؟ نرجع الى ماذا؟ كما ذكرنا الحلم الباطل، الحلم العقل الباطل عن طريق الاحلام. قالوا عقل البشريه الباطل هو ما عرفته الاساطير وما يخبر به الكهان والاساطير. تعلمون حكم في ديننا، وان الكهان هل ننبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون الصنع وأكثرهم كاذبون. فهؤلاء هم الكهان الذين نؤمن ونعتقد كما قال صلى الله عليه وسلم: أن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هم يقولون لا، حقيقة الإنسانية تؤخذ من العقل الباطن ومن الأساطير ومن أخبار الكهان ومن كل شيء في اللاوعي واللا شعور واللا عقل. يعني هذا موجود. يمكن احسن ما هذه القصيدة عنوانها آيات لامرأة تضيء. آيات في آخر الديوان صفحة 84 يقول: قلها ظاهر الماء ملح، ظاهر الماء ملح وباطنه من زبد، قلها أنت حل بهذا البلد، أنت حل لهذا الولد. أعوذ بالله. كيف؟ الله العقل الله تعالى. هذا يكرم بالله عليكم، يكرم هذا الذي قال الكلام. قلها أنت حل بهذا البلد، أنت حل لهذا الولد. أعوذ بالله. كم هي الساعة الآن يا قائما للصلاة؟ شوف كيف هذا السخرية للصلاة. قل هي الآن واقفة وتشير إلى نفسها، كيف تغدو المدينة لوجه ماء الحياة. نسأل الله العافية. على كل هذا بعض يعني عرض سريع جدا لبعض ما قاله، وهو أمره غير خاف عليكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، فإنها يعني هؤلاء القوم السفهاء، ولا شك أنك كريمهم للسفه. ولا أسف كل الأسف أن نادي جدا أدبي ما عرفنا عنه محاضرة طيبة ولا دعوة ولا ندوة بعلم أو خير إلا أمثال هؤلاء. بينما نادي بلادي مكة والحمد لله بجوارها كل ثلاثاء تقريبا طوال السنة، لا أظن قد مر كل طوال السنة كل يوم ثلاثاء ينادي مكة محاضرة أو ندوة مفيدة وخيرة ونافعة والحمد لله. مع أن النادي مثل النادي والكل يتبع رئاسة الشباب شيء واحد، لكن نادي جدة هذا إلى سلوك الخط الآخر. نسأل الله العافية. طيب هذه هي الفتوى في عند الثورية. طيب فتوى فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين جزاه الله خيرا بما يتعلق بعيد الكريسمس التي تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي، ولما سئل فضيلته ذكر أنه لا كما ترون قد أجاب إجابة خطية موجود منها عند الإخوان. كيف توزع الراتبين توزع؟ شوف هذه مشروع أفضل على الإنجاح. قبلت الخط كمان رفض. يعني الله يرضي أخوان يعني بهدوء، كل واحد يريد يأخذ نسخة منها موجودة ورقة واحدة بهدوء، أو أعطى أكثر من واحد وخلى تمشي وانت جالس. لا تقول لا تقول نرضي الهدوء. جزاك الله خير. هذه يعني تعمم على الإخوان خاصة في الشركات والمؤسسات والمساجد حتى يعلم الناس حكم الاحتفال بهذا العيد الذي هو من اعياد المشركين الظاهره. نقراها طيب نقراها حتى اذا من اراد ان يكتفي بالسماع. السؤال يقول السائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح الجميل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ما حكم من تهنئة الكفار بعيد الكريسماس وعيد رأس السنة الميلادية وذلك لأنهم يعملون معنا, وكيف نرد عليهم إذا حيونا بها مع علمنا بكفرهم, وهل يجوز الذهاب إلى أماكن الحفلات التي يقيمونها وذلك بدعوة منهم؟ بعض الأخوان إذا استحيت أو يوزع عندي في العمل بطاقات فذهب بعض الموظفين فالتقوا بارك الله فيكم, وهل يجوز الذهاب إلى أماكن الحفلات التي يقيمونها وذلك بدعوة منهم؟ وهل يأثم الإنسان إذا فعل شيئا مما ذكر ولكنه لم يفعله بقصد وإنما فعله إما مجاملة أو حياء أو إحراجا؟ أحرجونا زملائنا في العمل خواجات وخلاق معنا طيبة هكذا دائما, ما يعطى الله عز وجل بالعلل, دائما الذنوب تتعين عليها أصحابها ويلقون المعاذير لها وجزاكم الله خيرا. يقول الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, لا يجوز تهنئة الكفار بعيد الكريسماس ولا غيره ولا غيره من أعيادهم الدينية لأن ذلك يبدئ عرضا بهذا العيد وإقراره, ولا يجوز رضا المسلم بشعائر الكفر والإقرار عليها لأن ذلك لا يرضي الله عز وجل, قال الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر, وقال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ونقل ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة الاتفاق على أنه لا يجوز تهنئة الكفار بأعيادهم, وأما كونهم يهنئوننا بأعيادنا في ناس يقول يا أخي هم يهنئونا ليش ما نهنئهم, دائما بعض المسلمين ينظر لهم وقاية لأن يعتبرنا نحن وياهم على سبيل التماثل أو التبادل أو رد الشيء مثله. فيقول الشيخ وأما كونهم يهنئوننا بأعيادنا يعني إن حصل منهم ذلك فإنما يهنئوننا بأمر رضيه الله لعباده وشرعه له بخلاف تهنئتنا إياهم بأعيادهم, لأن جميع الأديان منسوخة بدين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم, محمدا الذي طبعها الأخ طبعها شوف الشيخ حاطب ألف أنه طبع ما حطها محمدا حط كل واحد أخبار أجل حط مترجمة بالإنجليزية ترجمتها صحيحة طيب الحمد لله في طيب طيب صورة الترجمة عندك منها طيب الترجمة تتصور لأن بعض إخواننا المسلمين قد لا يقرؤون بالعربية فتصور ويعطون باللغة الإنجليزية أو تكتب باللغة الأردنية أيضا وغيرها صفحة واحدة يمكن يترجمها إلى عدة لغات لكن المترجم لا بد أن نتأكد المترجم يقرأ. يقول الشيخ وإذا هنؤونا بأعيادهم فإننا لا نجيبهم على ذلك لأنها ليست بأعياد لنا, وإذا كان لا يجوز تهنئتهم بأعيادهم فإنه لا يجوز مشاركته, يعني إذا كان يحرم عليك أن تهنئ سهلها فقط باللسان أو برقية أو كتابة بالعيد فمن باب أولى لا يجوز مشاركتهم فيها والذهاب إلى أماكن احتفالاتهم بها ولا بدعوة منهم, ولا تجوز مجاملتهم في هذه الأمور لأن هذا من المباهلة في الدين, والله أسأل أن يهديهم لدين الإسلام ويثبتنا عليه ويرزقنا الاعتزاز به إنه جواد كريم, كتبه محمد الصالح العثيمين في 25/5410. يا أخوان انظروا أعيادنا وأعيادهم, الله تعالى يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا, نحن أمة مصطفى والحمد لله, أعيادنا ماذا فيها والحمد لله, ماذا نفعل نحن يوم الفطر والأضحى؟ نذكر الله سبحانه وتعالى, نكبر الله على ما هدانا, نصلي, نتداور بالله عز وجل, نتصدق, يعني انظروا الفرق. أما هم فأعيادهم الخمر والدعارة والخلاعة والتعرف, هذه أعيادهم, هكذا جعل الله سبحانه وتعالى هذه من الشواهد من الآيات البينات على أن هؤلاء بدلوا دينهم وأن الله تعالى لا يقبل منهم هذا الدين. فالعيد في الأصل عند جميع الأمم العيد من شعائر الدين, العيد من شعائر العبادة, ولهذا لا يجوز لنا أن نثبت في الإسلام يوما ثالثا لأن هذا من الدين, وقد أغنانا الله تبارك وتعالى بهذين العيدين في السنة، وهما في طاعة الله وفي شعائر الله ويذكر فيها الله. فإذا كانت شعائر دينهم هي الخمر والرق والفساد والجلال، حتى أن بعضهم يظل أياما بعد الحفلة وهو متعب من كثرة إلى ما يعني والعياذ بالله أخذ في الفساد والرق والخمر وكذا، هذا دليل على فساد دينهم. والأدلة كثيرة، لكن لو كانوا يعقلون لعلموا أن هذا الدين باطل ولم يتعبد الله تبارك وتعالى الناس به، وأن الغير مقبول، وأن العيد الحقيقي وما عليه المسلمون من ذكر الله سبحانه وتعالى وإعلاء كلمته. راجعوا كتاب القضاء الصراط المستقيم فيه يعني أوفى من ذلك، كذلك في أحكام أهل الجنة لابن القيم رحمه الله. طبعا مع الأسف كما ذكر قال الشرة والمانيوس، الشرة والمانيوس وغيرها من الفنادق مع الأسف تقيم احتفال، هذا والله من المنكر العظيم. هذه الفنادق سوف تقيم احتفالات في يومي 24 و 25 من هذا الشهر كما ذكر، وفي سعر كذا واكثر. هذه مثلا شركة بترول لزيوت التشحين تقول أخلص التهاني بحلول العيد السعيد، أعاده الله عن الجميع بالخير واليمن والبركة. هذا بس انظروا كيف يسأل الله العفو طاقة سهلة. كل الشركات ممكن تصنع هذا، الله يستعان. كثير يسألوا، أنا يعني كلكم تسألون أو كثير منكم يعني حضور هذا الحفل، أنا أرى أنه يعني كما قال الله سبحانه وتعالى من صفات عباد الرحمن وكلكم إن شاء الله كذلك، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا أنصح يذهب أحد إليه لأن هذا من شهادة الزور. أما من يذهب لإنكار المنكر فهذا نعم له شأن آخر، لكن لا نقول يذهب إليه يتكلم لأنه لم يسمح له بالكلام ويقول شوش علينا أو فعل ما فعل. كان الواجب قبل الحفل ولعل شيء من ذلك يحصل أو حصل قبل الحفل أن ينكر عليهم فلا يقيمون، أما في أثنائه يعني لا أرى أن أحد يذهب إلا إذا كان فقط يرى ماذا يكون الحفل أو يأخذ نسخة من التسجيل فقط. ما نريد يعني أي إثارة في هذه القضية، وهي قضية فرع عن قضية أصلية متمكنة وراسخة مع الأسف، فتحتاج إلى جهود متضافرة في العمل لاستئصالها، وهي ظاهرة ضعف إيماننا بالله سبحانه وتعالى، استهانتنا بحدود الله، عدم تقديرنا للعلم وللحق وللخير، حتى ظاهرة متفشية فينا تحتاج إلى يعني إلى علاج من أصلها. فليست القضية قضية أن هذا يعني ينكر عليها وهذا يوقف وهذا لا يكرر، هذا لا يكفي في الحقيقة وإن كان مطلوبا، لا نقول أنه غير مطلوب. هذا أيضا الله يعني لما قال أن تورون يستريح القلب إليها لا تنكروا عليهم ذلك من جهة أنهم صادقون، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه لهم يستبشرون. سبحان الله، أنت يا أخي تستبشر بالقرآن ويستريح قلبك بالقرآن، أما القلوب المرضى القلوب المعفنة تستريح إذا سمعت أنه واللغط والباطل. هكذا الاختلاف إذن في نوع القلوب وتلقيها، وهذه من آخر الموضوعات. فالله المستعان في أيضا جعلنا ديننا عرضة لها، أن في الإمام البخاري سيعرض في مسلسل تلفزيوني بإنتاج مصري سوفيتي يشارك فيه كبار الفنانين المصريين، ويكون التصوير في جمهورية أوزبكستان. هذا هو ما نعمل من صحيح البخاري بحرف، ولا يقرأ ولا يعلم ما هو ولا كم مجلدات ولا أي يوجد، لكن من أجل أن ينشأ حفل وتمثيل ويكتمل على تكذيب بلا ريب، فيكتمل على كذب وعلى غزل وعلى كما قالوا في الصحابة وهم أفضل من البخاري رضي الله تعالى عنه وعنهم جميعا، كما قالوا في التابعين، كما قالوا في قادة الإسلام، فيقول الحال بالنسبة للإمام البخاري. ثم يأخذ من هذا حجة أن الاتحاد السوفيتي فتح الباب للدعوة وفي حرية، اسمع الله تقول يعني لأول مرة أيام الشيوعية ما كان يسمح بعرض فيلم ديني، الآن عرض فيلم عن البخاري وخلاص إذا الاتحاد السوفيتي طيب تستاهل منا كل خير. هذا هذه القضية يعني يفسدون علينا بعمل الواحد أبوابا عدة والله المستعان. نشكر الأخوة عليهم وجودنا فقط يعني في هذا المسجد غدا إن شاء الله ندعو الشيخ سليمان الحيدان والشيخ راشد الأرزاع عتابهم الله بعنوان فضل العلم وأهمية العلماء. هذه يوم الثلاثاء لمحاضرة الشيخ صريح العقلة أسئلة وأجوبة تهم المرأة بجامع الهليل العبيري شرط ميدان الطيارة شرط مسجد الدعوة. طيب يوجد مصلى للنساء، جزاكم الله خير وإياهم جميعا. أسئلة يعني من النوع الآخر. هذه أيضا صامة كبرى، وأنا سمعت اللقاء يعني قدرا كنت فتحت الإذاعة وإذا بأسمع الخطيب يخطب او الوزير يتكلم في مؤتمر التحاور الاسلامي المسيحي في فرنسا سبحان الله. يعني كان مما سمعته انا بيدني قال ان المسيحيه والاسلام بينهما قرب شديد وبينهما كذا وبينهما، ولكن المتطرفين والمتعصبين والمفسدين من اتباع الديانات هم السبب في وجود الفجوه بينهما اعوذ بالله. يعني إذا قلت أنت قلت هؤلاء النصارى هؤلاء الكفار، الله تبارك وتعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة مثلا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، يعني كثير ماذا نأتي منها كثير في الكفار وفي عدالتهم أهل الكتاب هؤلاء النصارى والمسيح الذين يسمون أنفسهم المسيحيين الذين ليسوا من المسيح عليه السلام في شيء. أما المسيح عليه السلام فما جاء إلا بالتوحيد وما قال إلا اعبدوا الله ربي وربكم، هذا صريح كتاب الله عز وجل. ولما آمن به الحواريون قالوا اشهد بأننا مسلمون ومن آمن معه. نحن نقر ونقول بأن عيسى عليه السلام رسول من رسل الله من أولي العزم بعثه الله سبحانه وتعالى بالتوحيد كما بعث جميع الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذا حق. أما ما هم عليه وما يسمونه المسيحية فهو تناقضات وخزعبلات وشركيات وكفريات، وضعها لهم بولس شاؤول اليهودي، ثم لحقهم من لحقه من يسمونهم الرسل البدوات والحقامات الذين ذكر الله سبحانه وتعالى إن كثير من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، هكذا كان أحبارهم. ولذلك قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خاطب هؤلاء وكتب إلى قيصر عظيمهم كتب إليه بالآية الكريمة من سورة آل عمران ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا حالهم يا إخوان، يشركون بالله، يقولون إن الله ثالث ثلاثة، يقولون في صلاة باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد، يقولون أن عيسى هو ابن الله تعالى الله وبارك علوا كبيرا، يقولون أن عيسى صلب ولهذا دائما يحملون الطريق ويجعلون فوق الكنائس. والله تعالى يقول في كتابنا الذي نقرأه في الذكر الحكيم الذي أنزله وحفظه: وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم. يعني هؤلاء ما ليسوا من الإسلام في شيء ولا من الإيمان في شيء، وهم أبعد الناس عن هذا الدين، ليس بيننا وبينهم أي لقاء، وهم أعداؤنا في قديم الدهر وحديثه. فالدعوة لأن هناك تقارب أو حوار بين الأديان وأنها متقاربة وأن لا، أن دعوات الرسل فهي واحدة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وكما في القرآن، وأما أتباعهم فقد